رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو من الأخوات الفاضلات كما عودنا في الدروس الماضية أن يكتبن لنا بعض الفوائد من الدرس الماضي قبل أن نبدأ، ما كان صرف لعبادة وصرف لوجه. أحسنت يا أبناء. نواقض كلمة التوحيد، الشرك الأكبر، اتخاذ وصايا، السحر، الاستهزاء. نعم، أحسنت يا أبناء. يا أمة الله، يا إشراقة الفجر، يا أم عبود، أم الشهداء، علو الهمة، أم الخباب. أعطونا الفوائد الثانية. أي غسق، أحسنت. كل عبادة تطبق على قاعدتين، ما أمر الله به أو مدحه أو أثنى على من فعله فهو عبادة، أحسنت. تحقيق التوحيد يا سمو من الشرك الأكبر بس؟ ما في زيادة؟ مكتوب عندي بتخلص من الشرك الأكبر بس، ما في زيادة؟ أنواع الدعاء، إحنا ندعي دعاء عبادة ودعاء مسألة، أحسنت. أي أقسام النذر، نذر توحيد عبادي ونذر محرم ونذر شرك. أي هذه ممتازة يا أم أحمد، عجب. وكل أمر لم يجعله الله ورسوله سبب فجعله سبب شرك أصغر. أي خالد، عقيدة التوحيد من الشرك الأكبر والأصغر والبدع والمعاصي، أحسنت. طيب، مرت معنا قاعدة الشفاعة قسمان. نعم يا فراج، أحسنت. خولة من حق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. نعم، زيدوا وزادكم الله من الخير. النذر كيف يقول لله ولا غير الله؟ ما وضحت يا أمة الله كيف. زيدوا بارك الله فيكم. طيب، في الدرس الأول ذكرنا قاعدة، أبغى أذكر أولا وتكملون. العقل والنقل، كملوا تكفون لو سمحتم. العقل والنقل كإيش؟ أي جزاك الله خير يا خوالي، أحسنت. كالشمس والعين، أحسنت يا فراشة. ليس القمر يا فراشة، كالشمس والعين، أحسنت يا أمة الله. أي نعم، أحسنت يا غسق. نعم يا شرقة أمل، أم الخباب، أحسنت. شكر الله ولكن الله، أسأل الله عز وجل أن يفقهكن في الدين. ممتازة يا غسق. الممثل يعبد صنم، والمعطل يعبد عدم، والمؤمن يعبد الحي الذي لا يموت. أحسنت، جزاكم الله خير ووفقكم في الدنيا والآخرة. نحن بدأنا في الدرس الماضي في الذبح، والذبح قال الله عز وجل فيه فصل لربك وانحر. هنا فصل لربك وانحر، نبغى نطبق عليها القاعدة، نبغى نطبق عليها القاعدة. فصل لربك وانحر، يلا بسرعة لو سمحتم. فصل لربك وانحر، طبق عليها قاعدة. أي أمر، وكل ما أمر الله به فهو عبادة، أحسنت. طيب، إذا هذا يكون النذر، أن الذبح أو النحر التوحيدي العبادة. أي شكرا، جزاك الله. نعم، طيب، طبق القاعدة الثانية. إذا صرت الذبح القسم الأول التوحيدي العبادي، لأنه ورد الأمر به، وهذا الذبح لله عز وجل. مثاله مثل ذبح الهدي، مثل ذبح الفدية، مثل ذبح الأضحية. هذا كله ذبح توحيدي عبادي، أضحي أحسنت أشرقة الأمل، نعم صغيرة الهدي، صغيرة الفدية. نعم العكس هذا ما كان صرفه لله عبادة فصرفه لغير الله شرك. أحسنت يا غسق ويا خادم في الدار العقيقة نعم وأفنان. إذا القاعدة عليها تبنى عليها ايش القاعدة اللي تبنى عليها؟ ما كان صرفه لله عبادة وصرفه لغير الله شرك. طيب إذن نقول النوع الثاني من أنواع النهر النوع الشركي. ما هو النوع الشركي؟ هو الذي يصرف لغير الله عز وجل، كالذبح لأهل القبور أو الذبح عند الأشجار، ومثل ما كانت تسمى منات قالوا لكثرة ما يمنى عندها من الذبائح، كثرة الدماء التي تنهر عندها تقربا إليها، الذبح عند القبر. نعم في ذكر العلماء شيء آخر، أي عند السحرة. السحرة سيأتي كلام عليهم فيما بعد. في العلماء ذكروا قضية ما هي؟ قضية الذبح للحكام. شلون كيف المقصود؟ هذه وجدت في بعض البلاد. كيف طريقته؟ تمسك الذبيحة وترجع على شقها ويمسك رأسها وجسمها، فإذا مر الحاكم والسلطان عليهم ذبحوها بوجهه. إذن ماذا يريدون؟ يريدون بهذا ماذا؟ يريدون تعظيمه بالذبح. وأنبه مرة أخرى، المقصود هنا بالذبح لله أو الذبح التوحيدي العبادي أو الذبح الشركي، المقصود به إهراق الدم. بقينا بالقسم الثالث يا خادمة الدعوة رحمك الله، ما هو القسم الثالث؟ الذبح لأجل اللحم، يعني ينحر الذبيحة ليس متقربا بها إلى الله ولا متقربا بها إلى غير الله، وإنما يريد لحمها، كالشخص مثلا الذي يريد أن يأكل ويطعم أهله، أو من جاءه ضيف يذبح له لأجل إكرامه. فليس المقصود هنا ذات الذبح، انتبهنا جزاكم الله خيرا، ليس المقصود هنا الذبح. أو مثل الجزار يذبح الحاشي أو يذبح الغنم أو يذبح البقر لهدف بيع اللحم والتجار به، إذن هذا كله من الذبح المباح، ليس ذبحا توحيديا عباديا مقصود به الله عز وجل الانهار، وليس ذبحا شركيا مقصود به غير الله، وإنما المقصود من الذبح هو الطعام والأكل والتجارة. يعني ليس المقصود الذبح وإنما المقصود اللحم. واضح؟ إذا صارت ثلاثة. طيب المؤلف ذكر قضية حكم الذبح في مكان يذبح لغير الله، حكم الذبح مكان يذبح فيه لغير الله، يعني مكان كانت الجاهلية تذبح فيه. أحسنت يا أهلا، لا يجوز. إيش الدليل على أنه لا يجوز؟ أحسنت يا غسق، حرام أم الخباب، لا يجوز. أحسنت. إذن إيش الدليل؟ الدليل أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نذرت أن أذبح أو أنحر إبلا ببوانة. وبوانة هذا قيل أنه مكان قريب من ينبع، وقيل أنه بين مكة والطائف، ولا يعني يضر معرفة المكان. لكن السؤال النبي صلى الله عليه وسلم قال هل كان فيها وثن؟ هل فيها وثن؟ قالوا لا. قال هل فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قالوا لا. قال إذا أوفي بنذرك. والذي يظهر أن الرجل لم ينوي أن يذبح لتسط المكان، وإنما يذبح وينحر لأن الفقراء هناك أكثر من غيرهم. ومن المعلوم أنه في الوقت السابق نقل اللحم فيه شدة وصعوبة، فلا بد أن تنحر عند من يأكلها. ما هي الحكمة من المانع؟ أولا نحن نقول أن منها إذا ننتهي، لكن قد يتلمس العلماء حكم. ذكرت لنا غسق جزاء الله خير الحكمة الأولى سد الذريعة حتى لا يوقع في الشرك، أنها سد للذريعة. الرضية الثانية أن فيها مشابهة للمشركين، أن فيها ماذا؟ أتمنى لا تكتبونها لي، أي أحسنت يا قدمة الدعوة، أن فيها تشبه بالكفار. إذن منعنا منها لهذا الأمر. الأول سد الذرائع، لأنه لو ذبح فيها لقيل ذبح لأجل كذا وكذا، فجاء من بعده لجهله فذبحه لغير الله عز وجل، فلهذا جاء الأمر بالمنع. أيضا في حكمة لئلا تحيا من جديد. ننتقل إلى الاستعاذة، وبعد الاستعاذة ماذا؟ الاستعانة، وبعد الاستعانة ماذا؟ الاستغاثة. جزاك الله خير يا إشراقة فجر. ذكر الحكمة من المنع سد الذريعة، اثنين فيها مشابهة للمشركين، الثالث ألا تحيا من جديد. شكر الله لكم. هنا عندك استعاذة، عندك هنا استعانة، عندك هنا استغاثة. هنا اشتركنا في معنى استي الألف والسين والتاء. يقول العلماء الألف والسين والتاء تأتي للطلب. الألف والسين والتاء تأتي إيش؟ هذا غسق للطلب، أحسنت. طيب ما معنى الاستعاذة؟ يعني طلب العون من الأمر المقوف، يعني خفت من حاجة فتبحث إلى من يعيدك منه. طيب الاستعاذة، قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم قل أعوذ برب الفلق، وقال له قل أعوذ برب الناس. هذا مش ما هو؟ ها تمنى تكتبونها لي. ها قل أعوذ هنا طلب إيش؟ تدل على ماذا؟ تدل على ماذا؟ على أن الاستعاذة إيش؟ عبادة، جاء الأمر بها فدل على أنها عبادة. طيب إذا كانت عبادة فش عكس العبادة؟ ما عكس العبادة لو سمحتم؟ الشرك. أحسنت يا خادمة الدعوة أم الخباب. نعم، إذا نقول الاستعاذة ثلاثة أنواع. الأولى الاستعاذة التوحيدية العبادية، الاستعاذة التوحيدية العبادية، وهي الاستعاذة بالله عز وجل. الاستعاذة التوحيدية العبادية وهي الاستعاذة بالله عز وجل من شر كل ما تخاف منه. يدل لها الأمر قل أعوذ قل أعوذ قل أعوذ، ويدل لها فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أعوذ بوجهك صلوات ربي وسلامه عليه، استعاذ بوجه الله عز وجل من العقوبات. طيب القسم الثاني، القسم الاستعاذة الشركية، الاستعاذة الأولى التوحيدية العبادية التي تطلب من الله عز وجل، الثانية الاستعاذة الشركية وهي التي تطلب من إيه؟ ها؟ تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليك إلا الله، مثل الاستعادة بالأموات، الاستعادة بالمقبورين، الاستعادة بالأحياء الغائبين البعيدين الذين لا يسمعون، الاستعادة بالجن، كل هذا من الاستعادة الشركية. فقيل للثالثة، اي نحسن يا سمو، استعادة توحيدية او قسم الثاني استعادة الشركية، بس لو كتبت في الاستعادة التوحيدية اللي تطلب من الله عز وجل لكان جميل. القسم الثالث الاستعادة المباحة، الاستعادة المباحة، وهي التي تطلب من غير الله فيما يقدر عليه ذلك الشخص. مثاله شخص رأى أسد وليس معه سلاح، فيقول يا فلان أعذني من هذا الأسد. إذن صارت الأقسام ثلاثة: استعادة توحيدية عبادية وهي اللي تطلب من الله عز وجل، ثاني استعادة شركية وهي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، الثالثة استعادة مباحة وهي تطلب من غير الله فيما يقدر عليه ذلك الشخص المطلوب منه الاستعادة، بشرط أن يكون حيا حاضرا قادرا، حيا حاضرا. ايش الثالثة؟ اكتبوا لي الثالثة لو سمحتم. حيا حاضرا ايش؟ بس بدي كلمة اي قادرا. احسنت يا قادر الدعوة، احسنت يا خوي. حكم الاستعادة بالصفة، اي نعم، حيا حاضرا قادرا. ايش حكم الاستعادة بالصفة؟ يعني المقصود بالصفة صفة الله. نعم قول جائزة. ما هو الدليل على انها جائزة؟ الدليل على انها جائزة هو الحديث السابق عند قول الله عز وجل: هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعوذ بوجهك. ومنها الاستعاذة بقدرة الله كما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم للمريض أو لمن يرقي المريض، ومنها الاستعاذة برضا ربنا من إيش؟ الاستعاذة برضا ربنا من إيش؟ يعني صفة الرضا، تستعيذ بصفة الرضا من صفة من صفة السخط. أحسنت. ومنها الاستعاذة بعظمة الله: وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. إذن الاستعاذة نعيدها بسرعة، الاستعاذة ثلاثة أقسام: استعاذة شرعية توحيدية عبادية وهي الاستعاذة بالله عز وجل، الثانية عكسها استعاذة شركية وهي الاستعاذة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، الثالثة استعاذة مباحة فيما يقدر عليه غير الله بشرط أن يكون المستعاذ به حيا قادرا حاضرا. الاستعانة هي طلب العون، والاستغاثة هي طلب الغوث. طيب لو سمحتم اكتبوا لي الفرق بينهما، هذه في حالة ايش وهذه في حالة ايش؟ بسرعة لو سمحت. الاستعانة طلب العون، والاستغاثة طلب الغوث، لكن ايش الفرق بينهما؟ هذه الاستعانة في حالة والاستغاثة في حالة. ابغى الكلمة بس اللي بعدها. احسنت يا خالد في الدعوة. الاستعانة هم عاد في احد غيره؟ يلا لو سمحت في أحد غيره؟ نعم، الاستعانة في حالة الرخاء، تطلب من أحد يعينك، أعطني كذا، أعني على كذا. أما الاستغاثة فهي في حال الشدة، الاستغاثة في حال الشدة، هذا الفرق بينهما. طيب يا أيتها الأخوات الفاضلات، الاستعانة عبادة؟ ها؟ نعم عبادة. إيش الدليل على الاستعانة عبادة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا إيش هذا؟ اكتبوا لي ما هو فاستعن بالله، اكتبوا لو سمحتم. ها، فاستعن بالله، هذا إيش؟ أحسنت يا أخو، أمر، وكل ما أمر الله به فهو عبادة. أي أحسنت، كل ما أمر الله به فهو عبادة. طيب، لأنه ما نتكلم عن الأمر يفيد الوجوب أو عدمه، نتكلم عن القاعدتين اللي معنا ودنا نطبقها. نعم، إذن كل ما أمر الله به فهو عبادة، إذن هذه الاستعانة التوحيدية العبادية. طيب عكسها الاستعانة الشركية، إيش القاعدة؟ ما كان صرفه لله عبادة فصرفه لغير الله، إيش؟ كبروا لي هالكلمة بس، ما كان صرفه لله عبادة فصرفه لغير الله. أحسنت يا قدنة الدعوة وإشراقة الفجر وأفنان وأم الداعية وأم الخباب وقول، جزاكم الله خير، وأحلام، جزاكم الله خير، شكر الله لك. إذن ما كان صرفه لله عبادة فصرفه لغير الله، إذن ماذا تكون الثانية؟ استعانة شركية، استعانة شركية، استعانة إيش؟ شركية. الاستعانة الشركية مثل ما مر معنا قبل قليل، هي الاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. الثالثة استعانة جائزة، الثالثة استعانة إيش؟ جائزة. من الاستعانة الجائزة والمباحة؟ هي طلب العون من أحد فيما يقدر عليه، يعني يكون حيا حاضرا قادرا. عندنا أمة الله جزاء الله خير تذكر مثال للاستعانة الشركية، تقول الاستعانة الشركية هي الاستعانة بالأولياء، يعني أصحاب القبور المدفونين لطلب الشفاء. هذا إيش؟ هذه من قدرتهم؟ هل هم أحياء؟ هل هم حاضرين؟ لا، إذن هي استعانة شركية. الاستغاثة مثل ما قلنا في الاستعانة نقول في الاستغاثة. الله عز وجل قال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. شنو هذا؟ هل هو أمر ولا ثناء ومدح؟ يلا بسرعة بسرعة. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، أي أحسنت، ثناء ومدح لمن يستغيثون بالله عز وجل. إذا الاستغاثة إيش تكون؟ الاستغاثة بالله إيش تكون؟ ها يا شباب، ها يا خضر، أيتها الأخوات الفاضلات، تكون عبادة، تكون عبادة. لا يا أمة الله، ما نريد تقول مستحبة، نحن ما نتكلم عن الحكم، نتكلم عن نوع الشيء، هل عبادة ولا غير عبادة. إذا الاستغاثة بالله عبادة، إذن هذه الاستغاثة التوحيدية العبادية. عكسها الاستغاثة، تذكرها لنا أم الخباب جزاء الله خير، تقول استعادة شركية، وهي تطلب من غير الله. والقاعدة ماذا تقول؟ ما كان صرفه لله عبادة، إيش؟ ما كان صرفه لله عبادة فصرفه لغير الله إيش؟ شرك. أحسنت. البقية الثالثة من يذكر لي من كنا النوع الثالث من الاستغاثة بسرعة لو سمحتم؟ النوع الثالث، احنا اخذنا الاول الاستغاثة الشرعية التوحيدية العبادية، الثانية الاستغاثة الشرعية، اي احسنتم، الاستغاثة الجائزة المباحة، وهي التي تطلب من الحي القادر الحاضر فيما يستطيعه. قال الله عز وجل: فاستغاثه الذي من شيعته على ايش؟ على الذي من عدوه. أم صباب كتبت استغاثة بالأحياء فيما يقدرون عليه، هذه يحتاج إلى الكلمة، تقول لو قلت استغاثة بالأحياء الحاضرين، الأحياء الحاضرين فيما يقدرون عليه، لكان الجواب جميلا جدا. انتقل لي رحمك الله من الاستغاثة إلى الحلف بغير الله عز وجل. قال الحلف بغير الله عز وجل، ليش ما نبدأ بإيش؟ الحلف بالله. الحلف مثل ما مر معنا ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أتمنى تكتبون معي الأقسام، وإن كانت مرت بس على أساس أني أتأكد زيادة. الأول الحلف التوحيدي العبادي، الأول الحلف التوحيدي العبادي، وهو الحلف بالله عز وجل. الأول الحلف التوحيدي العبادي، وهو الحلف بالله عز وجل على إيش؟ على تأكيد أمر شرعي. حلف أي أحسنت يا غسق، حلف التوحيدي العبادي على تأكيد أمر شرعي، حلف بالله على تأكيد أمر شرعي، أحسنت يا أمة الله، حلف بالله على تأكيد أمر شرعي، أحسنت يا قولة. نعم، هل حصل هذا أيها الأخوات الفاضلات؟ هل حصل؟ وجد في القرآن؟ أنا نعم وجد. ربنا جل وعلا أمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يحلف بالبعث، يحلف على وجود البعث في ثلاث آيات من القرآن. ما هي ثلاث الآيات؟ قوله تعالى: ويستنبئونك أحق هو. ايش بعده؟ اكتبوا لي اللي بعده لو سمحتم. لا ما قلت الله لك، اي احسنت يما قبل. قل اي وربي انه لحق. هنا من اللي امر بالحلف؟ هو الله. من هو الذي حلف؟ هو نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه آية. الآية الثانية، الآية الثانية: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة. إيش بعدها؟ قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. إذن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلف على قيام البعث. الثالثة، من يذكر لي الآية الثالثة؟ هي ثلاث آيات في القرآن بس، الذي أمر الله نبيه أن يحلف بوقوع البعث. ما هي الثالثة؟ ها يلا يا أخواتي الفاضلات، ها كثير ما تمر علينا هذه، ما درسناها في الابتدائي. ما لا لا، ليست لعمرك إنما لشفتين يا نهار. هذه احتمال أن تكون قسم، فيكون قسم من الله الذي أقسم، وإحدى احتمال آخر أن تكون للتوكيد الله. لا نبغى قسم، قسم الله أمر نبيه أن يقسم في القرآن. أي أحسنت يا غالبا، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثون. إذن هذا إيش يسمى الحلف هذا؟ اكتبوا لي إيش يسمى هذا الحلف يا أخواتي الفاضلات. حلف ايش؟ توحيدي عبادي. اقسم به النبي صلى الله عليه وسلم بربه على تأكيد البعث، يعني تأكيد امر شرعي. اذا هذا الحلف الاول، حلف توحيدي عبادي. وجاء الحلف الامر، الامر يدل على ايش؟ لا تقول على وجوب، ما هذا سائر موضوعنا. الأمر وش يدل عليه هنا يا أخواتي الفاضلات؟ أي أحسنت يا خادم الدعوة، أحسنت يا قولة، يدل على أن الحلف عبادة. طيب يدل على ما أريد الوجوب ولا أريد التأكيد، أنا أريد القاعدة اللي مرت معنا نبي نطبقها. أي نعم أحسنت يا أم أحمد، عبادة نعم. طيب ما كان صرفه لله عبادة فصرفه لغير الله إيش؟ شرك. فمعناها إيش؟ النوع الثاني الحلف الشركي، النوع الثاني الحلف الشركي. ما هو الحلف الشركي؟ الحلف بغير الله، كل حلف بغير الله هو شرك. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. طيب الحلف النوع الثالث الحلف المباح، مثلتنا أم الخباب جزاء الله خير قالت كمن يقول واللات والعزى، هذا الحلف الشركي. العلو الهمة تذكر لنا الحلف الآخر والفراشة وهو الحلف المباح. الحلف المباح والحلف بالله لتأكيد أمر دنيوي، حلف بالله لتأكيد أمر دنيوي، فهذا مباح ليس عبادة ولا مسنون ولا مستحب وليس محرما وشركيا. لكن يا أخواتي الفاضلات، يا أخواتي الفاضلات رحمكم الله، الحلف العبادي الحلف المباح، الحلف المباح هل يناسب الاكثر منه؟ لا، الحلف تعظيم، الحلف تعظيم، والدنيا لا تستحق ان تعظم. ولهذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل واحفظوا ايش كملي واحفظوا ايش ما لو سمحت واحفظوا ها ايش الآية؟ أي أيمانكم جزاكم الله خير واحفظوا أيمانكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مبين خطورة الإكثار من الحلف، قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، أشيمط زان وعائل مستكبر، هو الثالث ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. ولذلك السلف ماذا كانوا يفعلون؟ السلف يربون، سأل الله أن يجمعنا به، السلف يربون عليهم رحمة الله. يقول إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد، واليمين نوع من الشهادة، اليمين نوع من الشهادة. طيب نماذج من الحلف الشركي، اكتبوا لي نماذج لو سمحتوا. احد الاخوات كتبت واللات والعزى، طيب ما في غيره؟ احسنت يا خادمة الدعوة، هو النبي هذا شركي، ام محمد والنبي شركي، ام محمد ام احمد والكعبة ايضا شركي، الحلف بالبدوي شركي، الحلف بالأولياء شركي، الحلف بالحسين شركي، بالكعبة بالآباء برأس الأم بالأمانة بالوالدين وبالذمة، أحسنتم، هذه كلها نماذج وأمثلة، بالأولاد أحسنت. إذن الجامع لها، الجامع للحلف الشركي أن يكون بغير الله عز وجل. لماذا أيتها الأخوات الفاضلات؟ لأن الحلف تعظيم. لماذا يكون الحلف شرك؟ الحلف بغير الله شرك، لأن الحلف تعظيم، والتعظيم لا يجوز إلا لمن؟ إلا لله عز وجل، فلا يعظم إلا ربنا سبحانه جل وعلا. طيب في سؤال، في سؤال، الله قال والشمس وضحاها، قال والفجر، وقال والضحى، هل هذا يدل على أن يجوز الحلف بغير الله أم لا؟ الجواب لا، لأن لله أن يحلف بما شاء من خلقه. قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله، قال شيخ الإسلام: حلف الله بما شاء من خلقه تعظيم له سبحانه جل وعلا. حلف الله بما شاء من خلقه إيش؟ تعظيم له سبحانه جل وعلا، لأن تعظيم، لأنه إذا عظم مخلوقه دل على تعظيم الخالق. أما حلف المخلوق بالمخلوق فهو تنقص لله عز وجل. فبهذا يتضح الفرق بين هذين، بين قسم الله وقسم المخلوق. المؤلف عندنا ذكر قضية، ذكر قضية وهي تكثر عند الناس، وهي الحلف بآيات الله. كيف يعني يقسم؟ يقول أقسم بآيات الله أنه حصل كذا وكذا، فهل هذا جائز أو غير جائز؟ من العلماء من يفصل فيقول الآيات قسمين: آيات شرعية وآيات كونية. فإن كان يقصد الآيات الشرعية اللي هي القرآن الكريم، فهذا صفة من صفات الله، فهو أقسم بصفة من صفات الله فلا بأس بها. وإن كان يقصد المخلوقات فهذا إقسام بغير الله هو محرم على التفصيل. لكن لما كان الناس لا يعرفون الفرق، عموم الناس لو تسألهم ما يعرفون الفرق، صار الأولى المنع مطلقا. فلو سمعت بارك الله فيك مرأة تحلف بآيات الله قولي لها اقسمي بالله عز وجل، وقل اقسمي بالله، كرر معها هذا، لا تفصل لها، لان اصلا هي لا تدري ما هو التفصيل. واذا كان يعني قاعدة عند العلماء، اذا كان التفصيل يؤدي الى ارتكاب المحرم فيمنع من الجميع، اذا كان التفصيل يؤدي الى ارتكاب المنكر فيمنع من الجميع. هذه قاعدة استفيدي منها. بعض الناس يقول في ذمتي، هذه في ذمتي ايش؟ هي اما ان تكون قسم او تكون خبر. كيف؟ كيف يا اخواتي المؤمنات؟ اما ان يكون قسم، يقول في ذمتي اني ما فعلت كذا وكذا، اذا فماذا تكون؟ احسنت يا ام الخبابة، ذمة مخلوقة، انت مخلوق، ذمتك مخلوقة. إذا الحلف بالذمة ماذا يكون؟ ها بسرعة لو سمحتم، الحلف بالذمة ماذا يكون؟ يكون شركا. أحسنتم، يكون شركا. طيب هذه حالة. الحالة الثانية أن يكون خبرا. كيف خبر؟ تقول والله أنا في ذمتي، تقول أنت تتكلمين مع زميلك، تقول في ذمتي لفلانة 10,000 ريال، في ذمتي لفلانة 10,000 ريال، فهل أنت أقسمتي هنا؟ الجواب ودي أشوف كلمة لا. أي لا. إذن ماذا فعلتي؟ ماذا فعلت؟ طيب ما دام ما هو قسم، ايوه خبر وليس قسم، اذا هذا يمنع منه ولا ما يمنع منه؟ ها؟ اي يمنع منه ولا ما يمنع؟ الجواب لا يمنع منه، لانه ليس قسم وانما هو خبر. اذا نقول كلمة في ذمتي تتضح من خلال السياق، تتضح من خلال السياق. إن كانت قسما نقول هذه شرك، وإن كانت خبرا فنقول لا بأس بها، يعني نقول والله في ذمتي لفلان كذا من المال، نقول هذا لا بأس به. وأما إن كان قسما، أيوة كلمة في ذمتي تتضح بحسب السياق. أحسنت يا صمت المعاني. نعم يا أفنان أحسنت، أتمنى ما تنسون هالكلمة، كلمة تتضح من خلال السياق. تقول هنا غسق، تسأل تقول هل يجوز أن أطلب من شخص أن يخبرني عما في ذمته بنفس الطريقة؟ ما أدري ما تقصدين في أصدره، إن كنت تقصدين تقول لها ماذا في ذمتك، هل في ذمتك شيء لأحد؟ فلا بأس. يعني مثلا واحدة عندها أمها مثلا، وترى أن أمها مريضة وتخشى عليها من الموت، والأعمار بيد الله عز وجل، ما ندري من هو الأول، لكن فتقول لها يا أمي يطلبك أحد، في ذمتك أحد فلوس لأحد؟ تقول لي والله اشتريت الثوب الفلاني بخمسمائة ريال وما كان معي فلوس وأخذت سلف من فلان. هنا خبر، ما في شيء، طلبت منها تخبرك لغرض. ما هو الغرض؟ أن لو قدر الله وفاة أن تسددي عن أمك، هذا حسن. إذن نقول مرة أخرى، إن قصد تتضح من خلال السياق، إن قصد المنقال في ذمتي، إن قصد الحلف في ذمتي أو إنه ما حصل كذا وكذا، اتضح أنه قصد، أو قال في ذمتي مئة ريال لفلانة، نقول هذا إيش؟ هذا خبر. ننتقل إلى موضوع التبرك. والتبرك ما هو؟ هو طلب البركة ورجاؤها واعتقادها. والتبرك منه ما هو تبرك توحيدي عبادي، تبرك توحيدي عبادي ذاتي، تبرك ايش؟ توحيدي عبادي ذاتي، يعني بالذات، وهذا خاص بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، خاص بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. لما نام النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم، بعض الناس يشكل عليهم يقول كيف النبي صلى الله عليه وسلم يبيت في بيت أم سليم وعلى فراشها، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يبرك البعير لتركب زوجة الزبير؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم محرم لأمته، الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم محرما لأمته، فلا يقاس عليه صلوات ربي وسلامه عليه. أنا يعني لا أخصص أم سليم لوحدها، لكن أنا قصدي أن ينبغي التفطن لهذا، سيمر معك عدة مسائل فيها. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت أم سليم فينام على فراشها، وأم أمة الإسلام جزاها الله خير، أمة الله جزاها الله خير، تعطينا زيادة فائدة، تقول هو محرم وأب لنساء المؤمنين كما أن أمهات المؤمنين أمهات لكل المسلمين. نعم، إذا هذا خاص بمن؟ أيها الأخوات الفاضلات، خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قالت فينام على فراشها وليست فيه. قال فجاء ذات يوم فنام على فراشها، فأتت فقيل لها هذا النبي صلى الله عليه وسلم فنام في بيتك وعلى فراشك. قال فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه على قطعة أديم، الأديم الجلد على الفراش، ففتحت عديدتها فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرها، ففزع النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تصنعين يا أم سليم؟ فقالت يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا فقال أصبت. هنا يدل على أنه صار عبادة. كيف؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على فعلها، أم أصبت ثناء على الفعل ومدح له، هذا يدل على أنه عبادة. طيب هل يجوز التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم بآثاره بنخامته بفضل طهوره صلى الله عليه وسلم، لكن هل يطرد هذا على غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ اسمعوني اكتبوا لي، هل يطرد؟ اي احسنت يا ام عبود خادم في الدعوة، امت الله الفراش يا غسق، لا ام محمد اي صمت المعاني، احسنتم جميعا كلكم قلتم لا. نعم، ما هو الدليل على انه لا يطرد على غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ الدليل على ان ابا بكر وهو اول الامه لم يتبرك به احد من الصحابه، لم يتبرك به احد من الصحابه، ولو كان احد يصح التبرك به بعد النبي صلى الله عليه وسلم لصار بابي بكر الصديق، ولم يعرف عن ابي بكر ولا احد من الصحابه رضي الله عنهم انهم تبركوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. أمة الله كأنها تقول هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته وليس بعد موته. لا، الإمام أحمد كان معه شعرة من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الآن هل بقي شيء من آثاره؟ هل بقي شيء من آثاره؟ الجواب لم يبق من آثاره شيء، فلا يصح أن يقول أحد أنا أتبرك بشيء من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أو من ذاته أو غير ذلك. طيب هل التوحيدي، طيب العكس إيش؟ عكس لو سمحت التبرك إيش؟ عكس التبرك التوحيدي العبادي، ها بسرعة اكتبوا لي. أي الشركي، أحسنت يا أم عبود يا غسق يا أم الخباب يا أم أحمد يا فراشة يا صمت المعاني، أحسنت يا أمة الله، ممتاز جزاكم الله خير. إذن الثاني التبرك الشركي، والتبرك الشركي يعني التبرك بغير الله عز وجل. الله عز وجل قال أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، فأنكر الله عز وجل عليهم عبادتها وهم يتبركون بها. وأصرح من هذا حديث أبي وقد الليث يقول عندما مروا بالشجرة ذات أنواط قال ويعتذر رضي الله عنه، يقول ونحن حدثاء عهد جاهلية، يعني أسلمنا قبل 18 يوم، فاعذرونا يعني كيف وقعنا بهذا، يعني ليس الذي طلبها هم من الصحابة الأولين بغي التفضل، وإنما هم قوم أسلموا وخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا وقال كما يقول غسق عند خروجهم لمعركة حنين، غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا فقال الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون، فجعل طلبهم كطلب بني إسرائيل. وتقول أمة الله نور جزاء الله خير تقول مثال آخر كالتبرك بقبور المشايخ والأولياء، نقول نعم، بل وصل الأمر بهم أن يتبركوا بقبور قوم لم يعرفوا بالصلاة، مثل الذي يسمى البدوي، هذا البدوي رسول فاطمي من رسول الباطنية رافضي. طيب يقول بعضهم كلمة، يقول الله عز وجل قال عن المسجد الحرام أنه مبارك، هذه أمة الله تذكر مثال آخر تقول أن عمر رضي الله عنه قطع الشجرة، قطع الشجرة التي كان الناس يريدون أن يصلوا تحت في شجرة بيعة الرضوان. وعمر أفقه الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. المسجد الحرام مسجد مبارك، هل ينازع في هذا أحد؟ فما هي بركته؟ هل هي بالتبرك به، بالتمسح به؟ لا، ينبغي أن يعلم أن التبرك بالذات خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذا ما هي بركة المسجد الحرام؟ في مضاعفة الحسنات، أحسنت يا سمو، بالعبادة فيه، بالصلاة فيه. صلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة فيما سواه، يعني فضل عظيم جدا من الله عز وجل. طيب تسمعون أنتم، تسمعون أحيانا ونسمعها نحن أيضا، يدخل الشخص على الناس يقول له تباركت علينا، تباركت علينا. فهل العبارة دي صحيحة أيها الأخوات الفاضلات؟ لا، العبارة دي باطلة، العبارة هذه باطلة ولا تجوز لأمرين، أتمنى أن يشوف الأمرين مكتوبات. لأمرين، الأمر الأول أن معنى تبارك أي تعالى وتقدس، معنى تبارك أي تعالى وتقدس، ولا يمكن أن يقال تعالى وتقدس إلا لمن؟ إلا لله عز وجل. المعنى الثاني أي واهب البركة، واهب البركة. ومن هو الذي يهب البركة؟ من هو الذي يهب البركة؟ هو الله عز وجل. فلهذا لا يجوز أن يقال تبارك. الأمر الثالث أنه لم يرد في القرآن تبارك إلا لله عز وجل، لم يرد في القرآن تبارك إلا لله عز وجل. مثل تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وغير ذلك. أما غير الله فورد فيه مبارك، مبارك يعني أن الله جعله مباركا، ورد من الدعاء واجعلني مباركا أينما كنت. قال السلف المبارك هو معلم الناس الخير، المبارك هو معلم الناس إيش؟ الخير. إذن أيتها الأخوات الفاضلات، لا يجوز إطلاق لفظ التبارك على غير الله في ثلاثة أمور. الأول أنه لم يرد إلا في الله عز وجل. الثاني إيش؟ أن معنى تبارك يعني تعالى وتقدس، ولا يتعالى ويتقدس إلا الله عز وجل. الأمر الثالث أن معنى تبارك أي واهب البركة، أي واهب البركة. أم عبود تسأل تقول هل يصح عند الإعجاب بشيء أن تقول تبارك الله؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا إذا رأى الإنسان ما يعجبه أن يبرك، فماذا يقول؟ يقول ما شاء الله تبارك الله. فأنت الآن قلت تبارك الله، ما قلت تبارك فلان ولا علان، فجعلت التبارك لله، التعالي لله، التعاظم لله، التقدس لله، الفضل لله، كله تبارك الله، تبارك الرحمن، تبارك الله أحسن الخالقين، لا بأس. أما كلمة بارك الله فينبغي أن يضاف إليها بارك الله فيك. يتكلم عن شخص، مرأة تدعين لها تقول بارك الله فيك، جعلك الله مباركة أينما كنت. تقول القانتة هل يجوز أن نقول فلان مبارك؟ نعم، عيسى قال واجعلني مباركا أينما كنت. والمبارك ليس يعني يتبرك به، وإنما بركته بتعليم الخير، مثل ما قالوا لأبي بكر، أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات، وأظن غزوة بني المصطلق، فعائشة رضي الله عنها فقدت عقدها، فجعلوا يبحثون عنه فتأخروا وليس معهم ما، فأنزل الله جل وعلا آية التيمم، فقال الصحابة لأبي بكر ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر، يعني أنتم من كونكم مباركين أن الله أنزل آية سهل فيها على الناس، لكن هل يتمسح بعائشة ويتبرك بها؟ يقول لا، هذا لا يجوز. إذن يكون الشخص مبارك بمعنى أنه ينفع الله به نفسه وينفع به غيره. الصوفية، مشايخ الصوفية يستغلون جهل الأتباع، يستغلون جهل الأتباع لأي شيء، لأي غرض، لأجل أن يستذلوه. هؤلاء الناس يظنون فيهم ظنونا غريبا، فيرى أنه إذا لمسه بورك فيه، وإذا شرب أحيانا بعضهم يشرب غسيل رجلي الشيخ كما يقولون، أما الله تقول إنهم يقولون ندد يا رسول الله، هذا شرك ظاهر، دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم. معبود تقول هل يصح أن نقول عند دخول شخص حلت البركة؟ الصواب لا، لأن حلول البركة علمه عند الله عز وجل. بقينا بالنقطة الأخيرة وهي إعطاء السائل بالله. هذه مشكلة كبيرة، الناس تهاونوا، يقول كذا واقف تقف عند الإشارة يسأل الآخر يقول بالله وين الطريق الفلاني. المرأة تجد مدرسة مع زميلاتها تقول بالله أعطيني القلم، تسألين بالله القلم؟ هذا خطأ كبير، لا تسألين بالله إلا الشيء العظيم، لأن السؤال بالله عظيم، وإحراج للمسلم أيضا، لأن المسؤول إما أن يعظم الله فيعطيك ما تريد، وإما أن لا يعظم الله فيقع في هذا الخلل. والمشكلة أن كثير على الإنسان، فنقول من اليوم خفف في هذه الكلمة، يا فلان أعطيك كذا خلاص. الحديث عظيم، من سأل بالله فأعطوه، من سأل بالله فأعطوه، ليس الأمر سهل. والعلماء قالوا إذا كان مخصص السؤال وجب إعطاؤه إذا كنت تستطيع. فأقول علينا جميعا له ما عليها كفارة يمين، لكن هي يخشى عليها يعني من عدم تعظيم الله عز وجل، ففيها إحراج كبير للمسؤول، فعلينا أن نتق الله عز وجل ولا نسأل بالله عز وجل، وإنما نسأل سؤالا مجردا لئلا نؤذي الناس. أسأل الله عز وجل لي ولكن التوفيق في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم. السلام عليكم.